فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي هو يوم صدق ثابت قادم يوما ما بكل تأكيد بلا أي شك، لأنه وعد الله الصدق الذي لا يمكن أن يخلف وعده، كما أن وعده صدق في أنه من تمسك بكل أخلاق الإسلام فسيحييه حياة دنيوية كلها تمام الخير والسعادة. ثم تدبروا في أنه لماذا يخلف وعده وهو القادر على كل شيء، فهو ليس كالبشر من الممكن أن يخلفوا وعودهم لعدم استطاعتهم أو لمراوغتهم أو لما شابه هذا من أسباب. وبما أنه وعد أكيد فاستعدوا له جيدا بألا تغتروا، أي لا تنخدعوا بالحياة الدنيا، بل أحسنوا طلبها والآخرة معا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. قوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، أي ولا تنخدعوا أبدا بأي غرور، وهو كل ما يغر الإنسان أي يخدعه ويستغفله، سواء أكان تفكيره الشري أم من حوله ممن يأخذونه للشر فيستجيب لهم بكامل حرية اختيار إرادة عقله أم نحو هذا. ومعنى قوله تعالى بالله أي بأن الله غفور رحيم كريم لا يعذب أحدا مثلا، أو بأنه يخوفكم فقط ولن ينفذ، أو ما شابه ذلك من خداعات، أي لا يخدعكم أي خداع بأن الله كذلك، بل كونوا حذرين أشد الحذر وأحسنوا الاستعداد للقائه تمام الاستعداد بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فإن وعده صدق أنه من يفعل ذلك فسيحييه حياة طيبة أي كلها خير وسعادة في دنيا ثم في أخرى.